أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه عنده الاسماء الحسنى وعرفنا هو سبحانه وتعالى على نفسه. يعني انت لو بتعرف ان ربنا اسمه الرحمن فانت بتفهم هو ايه رحمة ربنا، وبتحاول تفكر هي الرحمة دي معناها ايه، وبعدين بتبدأ تطمع في رحمته. لما بتعرف ان ربنا اسمه القوي فانت بتبدأ تعظمه. كل معلومة عن ربنا معلومة فارقة في حياتنا، كل معلومة احنا بنتعلمها عن ربنا كل ما المعلومة دي بتأثر علينا في عبادتنا، بتأثر علينا في تصورنا عن الإله، بتأثر علينا في مدى استجابتنا. القرآن هو القرآن، القرآن اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن اللي نزل علينا اللي بين أيدينا الآن، لكن الصحابة اتغيروا بالقرآن لكن احنا مش بنعرف نتغير بالقرآن. ليه؟ عشان احنا منهجنا في التعامل معاه مختلف. هما كانوا بيسمعوا الآيات عشان ينفذوا، بيسمعوا الآيات ويفهموها، وإحنا بنسمع الآيات ونعمل إيه؟ ونمررها ونشوف الآية اللي وراها عشان نعيط بيها. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بيغير في مفهومك. اللي بيعرف إن ربنا العزيز بيذل، وما بيعرفش يذل لحد تاني غير العزيز. إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عاديه. اللي بيعرف إن ربنا القدير بيضعف ويبدأ يستضعف أمام قدرة الله. عادي أنت ممكن تستضعف أمام البشر، بس لما بتعرف قدرته بتقول أنا مش هستضعف قدام أي حد تاني. لما بتعرف قد إيه ربنا كريم بتطمع. وكل ما بتعرف صفة من صفات الله كل ما أنت معاملتك مع ربنا بتتغير، كل ما تصورك عن علاقتك بربنا بتتغير، كل ما حبك لربنا بيتغير. يعني في فرق انك انت بتعبد وفرق انك انت بتحب وبتعبد بحب. اللي بيعبد بحب غير اللي بيعبد عشان هم قالوا له ايه، عشان قالوا له الورقه ديت لازم تملاها فانت لازم تعمل ايه صح على الورد بتاعك. لكن اللي بيحب له شأن اخر: ان الناس ما يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. موضوع القرآن الرئيسي هو موضوع كلام على ربنا. يعني لو احنا عايزين نقول ايه الموضوع اللي القرآن اثاره، الموضوع الوحيد الاصيل اللي القرآن تكلم فيه هو معرفة الله. معرفة الله، معرفة سنن الله، معرفة اوامر الله، معرفة احكام الله، معرفة ثواب الله، معرفة عقاب الله. كل حاجة في القرآن بتتكلم على ربنا، ذاته، صفاته، أفعاله، سننه، ثوابه، عقابه، إكرامه لمن آمن به، انتقامه لمن عاداه. كل القرآن بيتكلم عن ربنا. وهذه نقطة أصيلة، إن تميز القرآن عن سائر الكتب، وكل الكتب بتتكلم عن ربنا، لكن تميز القرآن أنه عرف هذه الأمة معلومات عن الله لم تفتح لأي أحد قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذه الأمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وعبوديات لم تحقق من قبل، ربنا فتح لهذه الأمة معاني في معرفة الله لم يفتحها للنبي قبل ذلك. يعني أعلم الخلق بالله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم من إبراهيم عليه السلام، وأعلم من موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وأني أعلمكم بالله وأتقاكم له. وعلى قدر ما بيتعرف الإنسان عن ربنا على قدر ما الإنسان بيرتفع. ذكر الله هو أعلى الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضة، من إنفاق الذهب والفضة أو جمع الذهب والفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. يعني خير من الجهاد في سبيل الله قال له ايه هو ايه العمل اللي احسن من ده كله يعني؟ قال ذكر الله. ان ذكر ان كل ما الانسان بيذكر ربنا كل ما بيلتقي، وكل ما الانسان بيذكر حاجه دنيئه كل ما بايه بيتدنى، وكل ما بيذكر الدنيا كل ما بينزل تحت خالص بقى. ما هي ادنى من ادنى من ادنى، هي دنيا يعني، دي اخر حاجه. فعلى قدر ما الانسان بيذكر الله وبيثني عليه ويتعرف عليه، على قدر ما الانسان بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما الانسان بيبعد عن ذكر ربنا على قدر ما هو بيضعف. عارف ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا هضرب لكم مثل تعرفوا قد ايه الانسان اللي قلبه متجمع على ربنا والانسان اللي قلبه متقطع فيه شركاء متشاكسون، اللي هو قلبه مش عارف يجمعه. ليه؟ الشغل واخد حته، والفلوس واخد حته، والطموحات اللي عايز ياخد منصب حته، والعيال واخدين حته، والشهوات واخده حته، والمعصيه فلانيه مرتبط بيها واخده جزء من قلبه. قلبه متقطع، عبد عند 50 حد، رجل فيه شركاء متشاكسون. يعني هو تخيل كده، انت واحد عبد عند واحد، وواحد عبد عند 50 واحد، فده بيقول له اعمل حاجه والتاني بيقول له ما تعملهاش، ده بيقول له شيل، ده بيقول له حط. فالراجل مهما قطع نفسه هو ممزع. الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. يعني الحمد لله ان ربنا هو ربنا. الحمد لله. عارفين ان الاغريق كانوا بيؤمنوا بتعدد الالهه، يقول لك في اله للحب وفي اله للخوف وفي اله للحرب. الحمد لله ان ربنا هو اللي بيملك كل حاجه، كل حاجه في ايده، اليه يرجع الامر كله. هو العزيز وحده، هو القوي وحده، هو القهار وحده، هو الرزاق وحده، هو الملك وحده. النهارده ان شاء الله نكلمكم بقى عن اسمه السلام. ان ربنا اسمه السلام، والاسلام دين السلام، وتحيه الاسلام السلام. واحنا في التشهد بنقول السلام عليك، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ونقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الله الذي لا اله الا هو. لا اله الا هو على الحقيقه، لكن في ناس بتعبد الهه. وربنا سبحانه وتعالى هو العليم الذي يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. يعني انت احيانا بتقول انا عندي معلومه في حاجه ماضيه، ده علم الانسان، علم بيكتسبه من التجارب السابقه. او في واحد يقول لك عنده بصيره فممكن يعرف حاجه جايه على قدره، لكن حاجة مش ممكن تكون موجودة، لو كانت موجودة هتحصل فيها ايه؟ هو ده ما لم يكن لو كان كيف كان، اللي هو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده هو بيقول لك هي ما فيش آلهة، بس لو كان في آلهة كانت هتفسد. ليه؟ هو بيرتب على وجود الايه؟ على ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. فالله سبحانه وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله يا عم يشركون. ممكن واحد يبقى اسمه كريم بس هو بخيل، ممكن واحد يبقى اسمه عزيز وهو ذليل، ممكن واحد يكون اسمه شجاع وهو جبان، لكن اسماء الله اعلام واوصاف. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن صفته الرحمه وفعله ايه؟ الرحمه. اسمه الملك صفته الملك وفعله أنه يملك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه هو السلام، يعني إيه السلام؟ يقولوا في لغة العرب السالم اللي هو الذي برأ من النقص، الذي برأ من العيب، يعني ما عندوش عيب، يعني ما فيش حاجة غلط، ما فيش أي حاجة فيها عيب، ما فيش أي حاجة فيها نقص، ما فيش حكم من أحكام الله غلط، ما فيش قدر من أقدار الله غلط، مفيش رزق من أرزاق الله خطأ، مفيش حاجة نزلت من السماء إلى الأرض خطأ، مفيش تقدير قدره الله سبحانه وتعالى خطأ. إن الله سبحانه وتعالى سالم من كل نقص، سالم من كل عيب. يقولوا طب ما القدوس كده، ما القدوس الذي له كل صفات الكمال، ومعنى صفات الكمال نفي صفات النقص. فيقولوا أيوة، ما هو التسبيح سبوح هو نفي صفات النقص في صفات الكمال. يعني انت لما تقول فلان على فكرة مش ظريف، لا لا، فلان مش ضعيف، وفلان مش جبان، وفلان مش كذاب، يقولوا هو ايه المدح هنا؟ يعني انت لما تنفي عن واحد مجموعة من الصفات السلبية هذا ليس مدح. امال يعني ايه الله السبوح او السلام؟ يقولوا انت بتنفي عن الله نفي النقص في صفات الكمال. يعني الله عليم لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، الله قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا للحظة، الله حي لا يموت. قال اللهم نوع صنع يدعي يقول اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وبك حاكم وإليك خاصم، أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بقول له يا رب أنت الوحيد اللي ما بيموتش، أنت الوحيد اللي موجود في كل لحظة، أنت الوحيد اللي أنا لو لجأت له في أي وقت مفيش حاجة اسمها الاتصال اتقطع ولا الشبكة مش موجودة ولا أصل هو مش هيرد عليا، أنت الوحيد القيوم القائم على كل نفس بما كسب. فيقولوا السلام السالم من كل آفة، السالم من كل عيب، السالم من كل نقص في صفات الكمال. عمك شفت حد كامل او عمك حد كلمك عن كمال حد مطلقا؟ يعني مفيش اي مساحة من مساحات الخطأ، مفيش اي مساحة من مساحات الضعف، مفيش اي مساحة من مساحات ان في حاجة تفوت. هو ده السلام. لذلك لما النبي عليه السلام بيعلم الصحابة فكانوا يقرأوا التشهد فيقولوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لو أصلا كان بعد الصلاة يقول له إيه؟ يقول له يا رب أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما تقولوش يا رب عليك السلام. ليه؟ هو أنت لما بتقول له واحد السلام عليكم ودي تحية الإسلام، هل تحية الإسلام الحرب ولا السلام؟ شعار الإسلام السلام. يقول له الأصل هو السلام ولا الحرب؟ يقول له السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال لهم يقولوا يعني تدخلوا الجنة بسلام؟ يعني تدخلوا الجنة بلا سابقة عذاب، يعني ربنا يسلمكم من العذاب. وده المعنى الثاني من معنى السلام الذي يسلم عباده المؤمنين من العذاب. ان انت وانت مع ربنا انت في سلام، انت آمن مع الله. فلما بتقول واحد السلام عليكم معنى انك بتقول له انت آمن من جانبي، أنا من جانبي على مستوى الجوارح ولا على مستوى القلوب؟ يعني أنا بصلي وأنا جنبي واحد وأنا وهو زعلانين من بعض، وبعدين إحنا الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنا بقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فأنا بسلم على اللي إيه؟ على اللي جنبي ده، وأنا بيني وبينه ضغينة، أنا كذاب خد بالك، لأن مقتضى إن أنا بقول له السلام عليك إن أنا بقول له أنا قلبي بالنسبة لك سالم. وأنت لن تؤتى من قبلي، يعني أنا مش في يوم من الأيام أنت هتطعن بي. ليه؟ خلاص أنا أقول لك السلام، ده أنا بدعو إن الله يسلمك وبقول لك وأخبرك أنه أنت سالم من جانبي، السلام عليك. فالنبي عصام بيقول لهم ما تقولوش على الله السلام. ليه؟ لأنه أنت حقيقة ما تعرفش تسلم ربنا، لكن هو يعرف يسلمك. يعني أنت ما تعرفش، أنت ما تعرفش لا الله لا، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروه ما بلغه سبحانه وتعالى ضر العباد. لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤذوه ما فيش حاجة تبلغ الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. اوعى تتخيل إن أنت لما بتعبد إن ربنا محتاج عبادتك، انت اللي بتتشرف انك تعبد ربنا. يعني احيانا تلاقي واحد يقول لك ايه، والله اصل انا ليا انا بتضايق من مثلا ايه، من واحد صاحبي مثلا شيخ، والله ما قعدت مصلي، او ابويا بيسال، ابويا بيقعد يزعلي بس عشان اصلي، فانا بقى متضايق من ابويا والله ما بنصلي. قال له انت اهبل يا ابني، يعني انت بتعاقب نفسك، انت اللي زعل، انت اللي هتموت في النار، انت اللي بتقطع علاقتك بملك الملك، انت اللي ضعيف عقليا، يعني انت عندك مشكلة عقلية، مش مشكلة هنا، مش انا زعلان، عندك خلل حقيقي، يعني ان انت مش فاهم هو الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعبادتك ولا يضره معصيتك، انما انت لما بتطيع ربنا بينفعك، انت لما بتطيع ربنا بيصلك، انت لما بتطيع ربنا بيفتح لك، انت لما بتعصي انت حر. يعني لو انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى منتظر انك انت تعبده، انا عايز اقول لك ان الله يسبح بحمده كل شيء. يعني الدنيا على بعضها، الدنيا دي اللي احنا عايشينها، يعني سما الدنيا دي، السماء والارض التي نعيش فيها، اللي هي لان احنا عندنا في مشهد من مشاهد اللي هو ايه، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، يعني تبدل الارض وتبدل السماوات، يعني اللي احنا فيه ده كله هيروح، هيتشال كله على بعضه كده، اذا السماء قشطت، ان انت فجاه عارف، وفتحت السماء فكانت ابوابا، في مستوى تاني من مستويات الافق الاعلى احنا ما نعرفش عنه حاجه، بس هو في لحظه من اللحظات اللي احنا عايشين ده كله هيتقشط كده، عارف لما بتقشط وش اللبن، هيتاخد كده على بعضه كده. انت متخيل اللي احنا فيه ده كله عند ربنا حجمه عامل ازاي؟ انا عارف، يعني اجيب لك مثل النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ومثل ذكر في بعض الكتب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر فيها شربة ماء. البعوضه دي اللي هي ايه؟ ناموسه. تخيل كده ان في ناموسه تعبانه، جناحها تعبان، انت بالنسبه لك الموضوع ده عامل ازاي؟ يعني مؤثر فيك قد ايه؟ يعني انت لو في ناموسه في بلد من بلاد بلاش جنبكوا، يعني ايه نفس المكان ده كده، والناموسه ديت متضايقه شويه، او جناحها وجعها شويه، مزعلها شويه، هل ده مؤثر عليك في حاجه؟ يعني ده مؤثر، يعني انت ممكن مثلا مزاجك يتغير عشان في ناموسه جناحها زعلان، برضه هتبقى عندك مشكله عقليه، هيبقى عندك نفس المشكله العقليه اللي قلناها من شويه. انت تخيل ان السماء والارض لا تساوي عند الله جناح بعوضه. كان الامام الغزالي بيتكلم على، بيقول ان تخيل ان اكبر مشكله عند البشر، اكبر مشكله عند البشر، متخيل ملهاش حل وحاسس ان الدنيا مقفوله خالص، فبيقول لك انظر الى النمله وهي تسير على كوب ماء. النمله طالعه كده في كوبايه ميه، وبعدين رجل من ارجل النمله اتزحلقت وقعدت تعافر بقى قدامك، وانت قاعد تبص لها كده وهي بتعافر والميه هتنزل وهي بتعافر، قمت انت بصابع ايدك الصغيره بتعملها كده اهو، وقمت مطلعها. فقول ان اكبر مشكله عند اي بشري مهما كانت هي احقر عند الله سبحانه وتعالى مما فعلته انت بهذه النمله، لان انت مخلوق مع مخلوق، فكيف بالخالق العظيم؟ ان انت متخيل ان انت كعبد ممكن تسلم الله، تسلمه منين؟ انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ان احنا يا جماعه احنا بنقول له يا رب سلمنا، لكن ما ينفعش نقول السلام على ايه؟ على الله. لما بعث النبي عليه السلام بعث بالسلام، وكانت تحيه الاسلام الايه؟ السلام. والنبي عليه السلام قال لهم سلموا، قال لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا. قال لهم يا جماعه مفتاح الجنه الايمان، يعني لو امنت بوز ادخل الجنه؟ يعني ايه مفتاح الجنه الايمان؟ يعني اي ايمان؟ هل اي ايمان وخلاص؟ يعني لو اي حد امن باي حاجه يدخل الجنه؟ لا، انا مش مقصود بيه جنس الايمان، مقصود بيه الايمان بايه؟ الايمان العهدي، الايمان المعروف، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، الايمان قول وعمل واعتقاد. انما عصام يكون ما حدش يدخل الجنه حتى يؤمن بالله وحده لا شريك له، حتى يؤمن بالرسالات، حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقران، حتى يؤمن بالجنه والنار، حتى يؤمن بان لله سبحانه وتعالى مخلوقات تعيش في السماء تعبده وتسبح بحمد ملائكه خلقت من نور، حتى يؤمن بأن هناك قدر وأن الله يقدر على كل شيء وأنه قدر كل شيء وأنه يتحكم في كل شيء ويهيمن على كل شيء، حتى يؤمن بأن هناك بعث وجنة ونار ودار آخرة. لو أنت عملت ده أنت كده هت إيه؟ تعرضت لدخول الجنة، ويقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال له والمعنى الثاني بقى ان انت مش ممكن هتبقى مؤمن الا لما يكون بينك والمسلمين علاقة، والعلاقة دي مبنية على الحب. طب ما انا ممكن ابقى لوحدي؟ قال له لا مش هتعرف. طب ما انا ممكن اعيش صلاة وصوم لوحدي؟ قال له لا مش ممكن. الايمان جزء منه مع نفسك وجزء منه في ايه؟ في الجانب المجتمعي. خلينا بس ان ان ان في جزء من حياتك مبني على العلاقات، ان الاسلام جزء منه انت ممكن تطبقه كفرد، وكان في جزء تاني من الدين انت مش عارف تطبقه كفرد، انت محتاج مجتمع. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب يا رسول الله نتحب ازاي؟ قال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا اه قل لنا. قال افشوا السلام بينكم. قال لهم وانتم ماشيين على بعض كده ادعوا لبعض بالسلام، قول له يا رب يسلمك، التاني يقول له يا رب يسلمك، يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني ربنا يسلمك ويرحمك ويبارك لك، والتاني يقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني ربنا يسلمك انت كمان ويرحمك ويبارك لك. لما كان الصحابة بيقولوا السلام على الله، قال لا تقولوا هذا. قالوا طب نقول يا رسول الله، احنا بنتعلم ان الله هو السلام السالم من كل نقص، الذي يسلم عباده من الإذاء من الظلم. يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، إنه سلم عباده من الظلم. أبدا الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ما فيش حاجة ربنا ما بيظلمش أبدا. وهو سبحانه وتعالى لو أهلك عباده عن بكة أبيهم ما كان ظالما لهم، لأنه يتحكم في ملكه، ومن تحكم في ملكه فما ظلم. يعني أنا لما أقول لك أنت الفلوس دي صرفتها ليه؟ تقول لي يا عم فلوس انا حر، وانت هتحاسبني على فلوسي؟ هو انت حدك كنت اديتهاني؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بمقتضى عدله وبسنن لا تحابي احد، لا تتغير هذه السنن لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. يخفض القسط ويرفعه، ان السنن فيها مداوله. ولو انت تتبعت قصص القرآن وتشوف معاملة الله سبحانه وتعالى السلام لأنبيائه، مع ان هم افضل الخلق واحب الخلق اليه، ومع ذلك انت مثلا تجد يوسف مثلا في السجن، تجد يونس في بطن الحوت، تجد ابراهيم في النار، وهو سبحانه وتعالى يسلمه، هو سبحانه وتعالى يؤمنه، هو سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام. فلما الصحابة قالوا يا رسول الله طب احنا ما نقولش السلام على الله، طب نقول ايه؟ قال لهم قولوا التحيات لله. قال له وكانوا قديما لا يحيون الا الملك، لما يدخلوا في قاعدة كده طويلة ففي حاشية وفي وزراء وفي وجهاء وفي اغنياء، لكن في واحد بس بيتحيى اللي هو ليه؟ الملك. فكانوا لا يحيون الا ليه؟ الملك. فنظر في تحيات البشر للملك، كانوا بيحيوا الملك ازاي بقى؟ واحد يركع، واحد يرفع له قبعة، واحد يسجد، واحد يقول كلام حلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله، لأنه حقيقة لا يستحق جميع أنواع التحية إلا الله. التحيات لله والصلوات والطيبات، أو الصلوات الطيبات. إيه الطيبات؟ عارفين الطيبون للطيبات؟ ايه الطيبات؟ ايه الطيبات؟ الكلمات الطيبة، الكلمات الطيبة او الافعال الطيبة. الطيبون للطيبات يعني الكلمات الطيبة تخرج من القلوب الطيبة، والافعال الطيبة تخرج من القلوب الطيبة، والافعال الخبيثة تخرج من قلوب خبيثة. بيسموها قاعدة التلازم في الايمان، انه مقتضى وجود الايمان وقوة الايمان مقتضى العمل الصالح. يقولوا هو انت عرفت منين ان قلبه وحش؟ قال له عمل وحش. عرفت منين ان قلبه نظيف؟ قال له عمل نظيف. اسمع قاعده الايه؟ التلازم. ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، ان الكلمه الطيبه كلمه التوحيد. كلمه التوحيد بتطلع كل شويه ايه؟ معاني. كل ما انت بتحب ربنا، كل ما انت قلبك بيتفجر بالمعاني، كل ما انت عباداتك بتختلف، كل ما انت صلاتك كل سجدة انت بتترفع فوق، شجرة طيبة عارف بتعلى فوق، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمهم ان الله هو السلام وانه منه السلام، يعني هو مصدر السلام. فانت لما بتعرف ان ربنا سلام بترضى، لما بتعرف ان ربنا سلام بتأمن بالله. عارف يقول لك ايه؟ خد بالك انك انت فلوسك هتضيع، خد بالك انك انت ممكن تتأذى، خد بالك انك انت ممكن يحصل لك كذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اليس الله بكاف عابده. هو بيقول للبشر انتوا مش خايفين، انتوا خايفين من، انتوا مش خايفين من ربنا وخايفين من غير ربنا؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز الانتقام. بيقول لهم هو انتوا عارفين ربنا هو السلام؟ هو انتوا فاهمين ربنا هو العزيز؟ ازاي تخافوا من غير الله؟ وازاي تامنوا؟ عارف يقول له فلان يا عم ده في بطنه بطيخه صيف، يقول له ليه مش هيتاثر؟ مش هيتاثر ليه يا عم؟ عنده فلوس كتير قوي. اصل هو عنده، اصل عيلتهم كلها أغنية، او عيلتهم كلها مناصب، اصل هو حياته مستقره، اصل هو عنده حاجه يتسند عليها. يا جماعه الركن اليقين هو الله. قال ارهتي اعز عليكم من الله؟ بيقولوا له بيقولوا لولا ارهتك لرجمناك، لولا ارهتك لرجمناك. بيقول له بيقولوا له احنا لولا ان انت معارفك موجوده واحنا عارفين ان انت عيلتكم قويه كنا رجمناك، يعني مش اذيناك، مش كنت يعني لولا ان انت راجل ليك عزوه كان زماننا اتعاملنا معاك معامله مختلفه تماما. يعني هو قال لهم ايه؟ والله يا رهط دول ناس طيبين قوي. هو ما شافش هما بيقولوا ايه اصلا. قال يا رهط يعز عليكم من الله. قال لهم يعني انتوا مش عايزين تاذوني عشان رهطي ومش عايزين تاذوني عشان ربنا؟ هو انتوا عندكم عمه؟ انتوا مش عارفين انا بقول لكم عن مين وبكلمكم عن مين؟ فالله سبحانه وتعالى هو السلام، هو الذي يسلم عباده من ايذاء الخلق، هو الذي يسلم عباده من الظلم، هو الذي يسلم عباده من أن يعاقبهم في الدنيا والآخرة، هو الذي يمنح السلام للناس. وبها أختم أن المعنى الذي ينبغي أن نتعلق به من معرفة الله السلام هو أن الإنسان يأمن بالله، يأمن بالله أن أنت إذا أصابك قدر الله أبدا لا يخطئ في أقداره. يقول ولا يثبت لك عقد إيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني التجربة اللي ربنا حطك فيها، البلاء اللي انت تحطيت فيه، المرض اللي انت تعاني منه، المصيبة اللي فجأة أصاب. عارفين يعني ايه مصيبة؟ واحد بيصوب كده في حاجة وقام جاي ايه أصابته المصيبة اللي انت حطيت فيها أصابتك هذه، هذا أبدا لا يخطئ. أنا ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إنما كانت رسالة ليك عشان تشوفها جنبك وجنب عينيك، جنب عينك كده عشان تعرف إن هي قريبة منك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. إن الله سبحانه وتعالى كل أقداره كلها كاملة، كل أرزاقه كلها كاملة. فثق في ربك وثق في أقداره وتوكل عليه واستسلم له وأثني عليه بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ويعني كان بعد كل صلاة وبالذات في الوتر يقول ايه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام. يقول له يا رب سلمني، يا رب سلم المؤمنين، يا رب تسلم منا العمل الصالح، يا رب سلم هذا العمل الصالح من الآفات. أنت عادي ممكن واحد يعمل عمل صالح بعد كده ايه؟ يكون منافق فيه، يكون مرائي فيه، فيبوظ العمل. فقال له يا رب سلمه وتسلمه منا سالما، وسلمنا يا رب من عذابك، وسلمنا يا رب من عقابك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعي ربنا، قل له يا سلام، قل له يا ملك يا قدوس يا سلام، أثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه. قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كن أنت متمثلا ومتخلقا بالسلام. ما تبقاش في ناس كده يا جماعة ما بتعرفش تعيش، ما بتعرفش تعيش سلمة، يعني ما بيعرفش. هو لازم بلام موجود يبقى في صراع، يعني هو بلام قاعد في القاعدة لازم يبقى فيه في خناقة، في حاجة هتحصل مع أي حد بقى، تحس إن دايما في إيه؟ في اكشن يعني. هو ما بيعرفش يبقى قاعد هادي كده، ما بيعرفش يبقى علاقاته طيبه، ما بيعرفش يبقى سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا يقول افشوا السلام، وقال ليسلم احدكم على من يعرف ولمن لا يعرف، ليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس او القاعد. ان بيقول لك خليك دايما مع السلام، خليك دايما في السلام. طب انا اسلم على من اعرف ولا من لا اعرف؟ على من لا اعرف وعلى من اعرف. طب افرض من لا يعرف ده ايه؟ مش مسلم اصلا، اسلمه برضو؟ اه سلام على من اتبع الهدى. ان انت لو داخل في مكان سلام عموما، ما انت من لا يعرف ده ممكن يطلع بوزي يعني، ممكن يطلع مشرك. كانوا زمان بيقعدوا اصنام يعني، يعني لما كان بيقول لهم افشوا السلام بينكم كان وكان يامرهم بالسلام على من لا يعرف ولا ما يعرف، كان الناس بتعبد اصنام. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمهم ان العرب كان الكفار يقتل بعضهم بعضا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجئوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عارف الميزه الرئيسيه للكفار كانت الايه؟ القتل. كان في حاجتين مميزتين للكفار، القتل والربا. ولذلك جاء الاسلام بتحريم القتل والربا، والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يعكسوهم، ان يقول لهم افشوا السلام، خلوه منتشر، اللي راح واللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقول قولي هذا، استغفر الله.